الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لازلنا مع بيان ما يتعلق بالنفاق أعاذني الله وإياكم منه. وكنا قد بدأنا في المرة الماضية في بيان بعض المظاهر المتعلقة بالنفاق، فقلنا إن أول المظاهر هي تلكم التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الواحد الذي يجمع أم مظاهر النفاق، وهي قوله صلى الله عليه وسلم السلام أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن كان فيه خصلة من خصال النفاق، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر. نعم، وبينا المعاني المتعلقة بهذا الحديث. وهنا عندنا كلام طيب جدا جدا لأحد أئمة التفسير، ألا وهو القرطبي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله مبينا المسألة التي توقفنا عندها، وهي: هل هنالك تناقض بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا مع أصل أهل السنة والجماعة الذي فيه أن كل مسلم لم يشرك بالله لا يخلد في نار جهنم؟ لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وكنا في المرة الماضية ذكرنا كلام الإمام النووي رحمه الله الذي فيه أن المسلم وإن اجتمعت فيه الصفات الأربع فإنه يكون مؤمنا عاصيا ولا يكون كافرا مخلدا في جهنم. يقول الإمام القرطبي: ولما استحال حمل الحديث على ظاهره على مذهب أهل السنة اختلف العلماء فيه على أقوال، لأن في المرة الماضية قلنا أن هذا الحديث هو من المشكلات عند العلماء، فبعض الأحاديث يعتبرها أهل العلم من المشكلات، أي أنها صعبة التوفيق بينها وبين غيرها من الأحاديث. فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ورسول الله يقول كان منافقا خالصا. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ورسول الله قال عن المنتحر فهو في نار جهنم أو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. لا بد من التأصيل ولا بد من فهم المراد. يقول الإمام القرطبي مستقرئا الأقوال التي في هذه المسألة، قال: أحدها، وهذا القول الأول، أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عنه عمر حذيفة لما قال له: هل تعلم في شيئا من النفاق، أي من صفة المنافقين الفعلية. انتبهوا، كان حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يسره وكان يخبره عن أشراط الساعة ويخبره عن أخبار المنافقين وغير ذلك من الأسرار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالرغم من كونه مبشرا بالجنة كان إذا رأى حذيفة خرج من عند رسول الله بادر إليه عمر وقال له: يا حذيفة، هل عدني رسول الله من المنافقين؟ هكذا كان عمر يخاف النفاق بالرغم من أنه بشر، ولكن كان كلما رأى حذيفة يسأله ويقول: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ كان يخشى النفاق. وما هو أو ما هي وجه الدلالة من كلام الإمام القرطبي رحمه الله؟ عمر بن الخطاب هل كان يقصد النفاق الأكبر؟ لا، إنما كان يقصد النفاق العملي الذي ذكرناه، لأنه سبق وأن قسمنا النفاق إلى قسمين: نفاق أكبر وهو ما يعني يصطلح عليه أهل العلم بالنفاق العقدي، أو النفاق الاعتقادي، والنفاق الأصغر الذي هو النفاق العملي. هذه مرادفات فلتحفظ، حتى إذا قرأتم كتب ابن قيم الجوزية رحمه الله أو كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه إذا مررتم بمثل هذه المصطلحات تفهمون المراد، لأن إدراك المصطلحات نصف العلم، نصف العلم إدراك المصطلحات. عمر بن الخطاب عندما قال لحذيفة هل عدني رسول الله من المنافقين، أي نفاق يقصد؟ يقصد النفاق العملي الأصغر، ولا يقصد الأكبر، لأنه يؤمن بالله ويعترف بأنه مؤمن بالله في باطنه، قد يكون في ظنه أنه من العصاة لكن ليس في ظنه أنه من الكافرين، لأنه من اعتقد أنه كافر فهذا معناه أن عقيدته خاطئة، لأنه لا بد علينا أن نفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، فرق بين هذا وذاك. يقول الإمام القرطبي عن قول عمر هل تعلم في شيئا من النفاق، أي من صفات المنافقين الفعلية. الإمام القرطبي كأنه أعطانا مرادفا آخر، انتبهوا، قلنا النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. القرطبي ماذا قال؟ نفاق العمل، ثم قال المنافقين الفعلية، صفات المنافقين الفعلية. فقد تجدون في كتب أهل العلم النفاق الفعلي بدل العملي بدل الأصغر. هذه مفاتيح لقراءة الكتب. أعيد فأقول، قد تجدون بدل النفاق العملي والنفاق الأصغر النفاق الفعلي. معناه النفاق الفعلي والنفاق العملي والسلام والنفاق الأصغر، هذه كلها عبارة عن مرادفات، فهي شيء واحد. نعم. ثم قال القرطبي ووجه هذا أن من كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان ساترا لها ومظهرا لنقائضها فصدق عليه اسمه المنافق. ثم بين القول الثاني فقال وثانيا، وهذا القول الثاني، القول الأول المقصود بالنفاق الذي ذكره الرسول في الحديث الذي ذكر فيه أربع صفات النفاق العملي، القول الثاني هو هذا أنه محمول على من غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة ولم يبال بها تهاونا واستخفافا بأمرها، أو هكذا كان فاسد الاعتقاد غالبا فيكون منافقا خالصا. ما معنى القول الثاني؟ أي من غلبت عليه هذه الصفات كثر ما يكون في حياته كثير الكذب وخوانا وفجارا ومخلافا للوعد فإنه يكون منافقا خالصا. من اجتمعت فيه هذه الصفات وكثرت عليه في حياته حتى لم يعد مشهورا إلا بها جميعا، أراد أن يقول رسول الله أن من كان هكذا فغالبا ما هو منافق نفاقا أكبر عياذا بالله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وثالثها، أي القول الثالث، أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمانه صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي كانوا متجنبين لتلك الخصال بحيث لا تقع منهم ولا تعرف فيما بينهم، وبهذا قال ابن عباس وابن عمر، وروي عنهما في ذلك حديث وسيأتي بيانه. انتبهوا، الناس في زمن رسول الله ثلاثة أصناف، صنف هم الكفار، وصنف هم المؤمنون، وصنف هم المنافقون. أما الكفار فكانوا يظهرون الكفر ولا يبالون بأحد، ككفار قريش كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما. وأما المؤمنون فالإيمان كما مر معنا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلهذا الذين كانوا في زمن رسول الله من المؤمنين كان إيمانهم ماذا؟ متفاوتا، ولكن لم يجمعوا البتة بين الأصناف الأربعة أو الصفات الأربعة، لم يجمعوا أبدا بين الصفات الأربعة. فمن اجتمعت في ذلك الوقت هذه الصفات فيه فهو منافق خالص معلوم النفاق. عندنا في المسألة ثلاثة أقوال يا جماعة تضبط، أعيد هذه الأقوال باختصار. القول الأول وهو أن المراد بقول رسول الله كان منافقا خالصا أي نفاقا أصغر، هذا القول الأول. القول الثاني أنه من غلبت عليه هذه الصفات كلها مجتمعة ليست متفرقة إنما مجتمعة كان منافقا خالصا في الغالب. يقول القرطبي عندما قال بهذا ابن عباس وابن عمر، يعني القول الثالث الذي هو أن المنافقين في زمن رسول الله النفاق الأكبر اشتركوا في هذه الصفات الأربعة ولم يشترك فيها أي مؤمن عاصي في زمن رسول الله. هذا القول من الذي قال به؟ جماعة من صحابة رسول الله وعلى رأسهم ابن عباس وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال وروي عنهما في ذلك حديث، ما هو؟ أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه عن هذا الحديث. اسمعوا إلى فصل الخطاب، اسمعوا إلى الراجح من الأقوال الثلاثة، الراجح من هذه الأقوال الثلاثة هذا الحديث الذي بين أيدينا. أربع من كنا فيه الحديث، سأل عنه الصحابة رسول الله فأجابهم صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي سأله عن هذا الحديث فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لكم ولهن، أي ما شأنكم وشأن هذه الصفات؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما خصصت بهن المنافقين، إنما خصصت بهن المنافقين، أنتم من ذلك براء، أنتم من ذلك براء. برأ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة من النفاق. سؤال، لماذا سأل الصحابة رسول الله عن هذا الحديث؟ جيد، كذلك لما الصحابة الفقهاء الأئمة عبد الله بن عباس من علماء الصحابة وعبد الله بن عمر من علماء الصحابة سألوا رسول الله عن هذا الحديث؟ قال الطالب نعم لأنه يتعارض، يعني وجدوا في أنفسهم اعتراضا، فالقرآن أسبق إلى قلوبهم من هذا الحديث، فهم يحفظون القرآن ويعرفونه، وتقرر عندهم من خلال الآية التي ذكرناها أن كل مؤمن لا يخلد في نار جهنم مهما بلغت معصيته. ثم جاء الحديث وفيه كان منافقا خالصا، يعني تعارض هذا في صدورهم. هذا ربما قول له وجه، ولكن أنا أجيبك فأقول هم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يخشون على أنفسهم النفاق، فكان الواحد منهم إذا قام بمعصية صغيرة غلب على ظنه أن الله قد عده من المنافقين، فما داموا من أبناء آدم فهم قد يرتكبون المعاصي، وهم لم ينظروا في تلك الحالة فقط، بل أبعدوا النظر وقالوا ماذا لو وقعنا في هذه المعصية بعد مدة؟ ربما في ذلك الحين ما كانوا قد وقعوا فيها، ولكن من يضمن أنهم لن يقعوا فيها بعد ذلك؟ هذا تأصيل عظيم. هذه العقيدة، لما نذكر كلمة العقيدة والتوحيد والإيمان، هذه العقيدة، هذا هو التأصيل، هكذا يكون. ولما أقول ابدأوا بالعقيدة، تبدأون بمثل هذه المباحث العقدية. ومن مظاهر النفاق الأصغر التخلف عن الصلاة، خصوصا الفجر والعشاء، صلاة الجماعة، وكأن هذه الخصلة هي خاصة بالرجال، فصلاة الجماعة واجبة لكل قادر أو على كل قادر، وأصحاب الأعذار هم من يعذرون في ترك الجماعة، والأعذار ستأتينا إن شاء الله تعالى في بابها، لأنها كثيرة وأدلتها كثيرة. من أعظم ما يميز المنافقين أنهم يتخلفون عن صلاة الجماعة، فقد أخرج البخاري في باب فضل صلاة العشاء في الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأن فيهما الجهاد، فالإنسان في وقت الظهر كثر ما يكون مستيقظا، وكذا العصر والمغرب، أما العشاء فيكون غالب الرجال في منتهى التعب، لسيما الموظفين والعمال، والفجر يكون جل الناس في نوم، فإن انتصروا على أنفسهم وقاموا لصلاة العشاء ولصلاة الفجر يكونون في جهاد. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال بمثله عبد الله بن مسعود واللفظ له: ما كان يتغيب عنهما أو ما كان يتخلف عنهما إلا منافق معلوم النفاق، وإنه لترى الرجل يتهادى بين الرجلين حتى يسوى في الصف. كان المنافقون في زمن رسول الله لا يحضرون العشاء ولا الجماعة، لأنه كما سمعتم يقول ابن مسعود كان لا يتخلف عنهما، أي عن صلاة العشاء والجماعة وكذلك الفجر، إلا منافق معلوم النفاق. ما معنى معلوم النفاق؟ كل الناس يشيرون إليه بالبنان أنه منافق. وكذلك قال: وإنه لترى الرجل يتهادى بين الرجلين، من شدة المرض، من شدة المرض لا يقوى على المشي، إنما يحمله رجلان حتى يسوى في الصف. الرسول هنا قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الإنسان فضل الفجر وقد بينه رسول الله، وفضل العشاء وقد بينه رسول الله، لأتوهما ولو حبوا، أي على الركب، يحبو على ركبته حتى يصل إلى الصف في صلاة العشاء ثالثا من مظاهر النفاق ملاقاة الناس بوجهين، وما أكثر هؤلاء. من مظاهر النفاق الأصغر أن يلقى الرجل إخوانه بوجهين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشد له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. والحديث رواه البخاري ومسلم. فقد كان الناس منذ القدم يحذرون من ذي الوجهين. وقد قال الإمام القحطاني رحمه الله في نونيته: لا تمشي ذا وجهين من بين الورى شر البرية من له وجهان. فشر البرية من له وجهان. وتعدد الأوجه يكون بصفات ومقامات. فقد يأتيك الرجل بوجهين، وقد يأتيك بوجه ومع غيرك بوجه. فقد يأتيك في الصباح بوجه وفي المساء بوجه. ما المراد بالوجه هنا؟ هذه الكلمة، نعم، ما المراد؟ الشر، بأوجه الشر. نقف عند هذا القدر ونواصل غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.